شيخ محمد سرور، يعني أنت نظرت اطلعت على عقيدتي كاملة؟ نعم. نسينا نتكلم عن الشيخ حمد السلمي. ما شاء الله عليك.